بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله تعالى في بداية هذه الدروس أن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه أهل الفضل والتكريم. بإذن الله تعالى سوف تستأنف هذه الدروس كالعادة ليلة الجمعة، وسيكون درس ليلة الجمعة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة. وسيكون هناك درس ليلة الثلاثاء يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء في أول اثنين من كل شهر، وسيكون بإذن الله في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة. ونسأله تعالى أن يمن علينا جميعا بالتوفيق وسلوك طريق الصواب والتحقيق. وبإذن الله عز وجل سوف تستأنف من الاثنين القادم، سيكون الدرس الاثنين ليلة الثلاثاء، سيكون درس العمدة عقب صلاة المغرب، وسيكون درس الموطأ يستأنف بإذن الله ليلة الجمعة القادمة. وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى إذا أحب عبدا من عباده جعله من المتقين، والله يحب المتقين. ألا وإن من أعظم الدلائل التي تدل على تقوى الله سبحانه وتعالى حرص العبد على فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فأبقى الناس لله عز وجل هو الذي أحل حلال الله وحرم حرامه. ولا شك أن المؤمن يحتاج إلى بصيرة يعلم بها حلال الله وحرامه، ولذلك كان أولى الناس بالتقوى طلاب العلم وأهل العلم، فهم المتقون الفائزون المحسنون الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وساروا على طاعته ومحبته ومرضاته، فأحلوا حلال الله وحرموا حرام الله. والمقصود الأعظم من هذا العلم عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة إلا بعلم وبصيرة، ولا علم إلا بتعلم. فسبحان من علم الأنبياء، وسبحان من فهم الحكماء وعلم آدم الأسماء، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والله سبحانه وتعالى تكفل بتعليم عباده وجعل لهم السمع والبصر لكي يدركوا ويعلموا، فطوبى لمن رزقه الله علما نافعا، وطوبى لمن أحبه الله عز وجل فسلك به سبيل العلماء، هذا السبيل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتهي بأصحابه إلى الجنة، سبيل سلكه الصادقون فما كذبوا، وسلكه الناصحون فما غشوا، وسلكه المحسنون فما زيفوا وما غيروا وما بدلوا. إنه سبيل العلم الذي جعله الله عز وجل حياة للقلوب، ورحمة ونورا وهداية. ولا يمكن لطالب العلم أن يصيب العلم الحق ويهدى إلى سبيله إلا إذا رزقه الله سريرة صالحة. فالإخلاص لوجه الله عز وجل أعظم دليل على سلوك الإنسان للسبيل الذي يرضي ربه الجليل. الإخلاص الذي اختاره الله عز وجل لأشرف وأسنى ما يكون من خلقه وهو عبادته سبحانه. ألا لله الدين الخالص. إذا أرادت عيناك أن ترى عبدا يحبه الله وهو من عباده المحسنين فانظر إلى ذلك الذي رزقه الله الإخلاص في قوله وعمله. وإذا أراد طالب العلم أن يبارك الله له في تعلمه وفهمه وعلمه فعليه أولا أن يلتفت إلى قلبه وأن ينظر إلى فؤاده ما الذي فيه. فإن وجده معمورا بذكر الله عز وجل ووجده لا يريد إلا وجه الله ولا يبتغي إلا ما عند الله حمد الله وشكره، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره ولم يعط الإخلاص إلا لأحبابه. جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق. الإخلاص هو حياة القلوب، وهو نورها، وهو هدايتها، وهو رحمتها. حياة القلوب، لأن القلوب تموت بالرياء وتموت بالنفاق وتموت بطلب السمعة والجاه وتموت بمحبة نظر الناس وثناء الناس وتموت بالعجب وبالغرور. نسأل الله أن يعيذنا من آفات الهوى والشرور. تحيا القلوب بالإخلاص لأنه لله جل جلاله، وتطمئن القلوب بالإخلاص، ولذلك تجد المخلصين قد اطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم. وإذا لم تطمئن القلوب بذكر الله فبأي شيء تطمئن؟ وإذا لم تنشرح الصدور لله جل جلاله فبأي شيء تنشرح؟ ألم نشرح لك صدرك؟ سبحان من شرح الصدور وأجار من عذاب القبور وأجار من هول البعث والنشور. هو الله الذي اصطفى من عباده واجتبى من أراد وجهه وابتغى ما عنده. هنيئا، إن هنيئا لطالب علم لا يريد من علمه إلا وجه الله، وهنيئا لمن يجلس في مجالس العلم وقد عظم ما عند الله فنسي كل شيء سواه. هنيئا لمن أراد بقوله وعمله وجه ربه فنظر بعيدا وقريبا فلم يجد حياة له ولا نجاة إلا بالإخلاص لوجه الله. كم تكلم المتكلمون، وكم نصح الناصحون، وكم وعظ الواعظون، وكم علم العلماء والأئمة والحكماء، ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ولن ينفع العبد بين يدي الله إلا سيرة ترضي الله جل جلاله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللهم إنا نسألك الإخلاص بوجهك. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من النية والقصد في أقوالهم وأعمالهم، وكان الرجل يشتد عليه الأمر فلا يجد أمرا أشد من النية. هذا سفيان الثوري إمام من أئمة الحديث وديوان من دواوين العلم والعمل رحمه الله برحمته الواسعة، وكان يحفظ أكثر من 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول قولته المشهورة: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يخرج الرجل من بيته يريد أن يصلي في مسجده، فإذا به في الطريق يرى الناس قد أعجبت بخروجه فينصرف قلبه إلى ذلك العجب لينصرف صفر اليدين والعياذ بالله من صلاته. وكم من أمم قامت وركعت وسجدت وبين القائم والقائم كما بين السماء والأرض، هذا من المقبولين المرحومين وهذا من الخائبين من المحرومين. الإخلاص هو أساس العمل. ولو أن طالب العلم في كل مجلس، ولو أن كل موعظة، ولو أن كل مكان عمر بذكر الله أو ذكر الله فيه يبتدأ بالتذكير بالإخلاص لما كان ذلك كثيرا على الإخلاص. وهل آفة الناس وهل بلاؤهم إلا بسبب فوات الإخلاص؟ الإخلاص هو الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا اعتصم العبد بالله فتح الله عليه من أبواب رحمته وأناله من واسع بره وكرمه وهو البر الرحيم. فإذا غير ذلك القلب فدخلت فيه فتنة من الرياء والسمعة انقطعت صلته بالله عز وجل عند ذلك، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كأحد من السيف وأرق من الشعرة، صراط لله مستقيم لا يقوم إلا على توحيده وإخلاصه وإرادة وجهه. ولو تكلم الإنسان منذ أن تخلق الدنيا إلى أن تفنى فلم ينفعه شيء إلا ما أريد به وجه الله. إنه الأساس المتين والصراط المستقيم، إنه الأساس الذي بنيت عليه أقوال الصالحين وأعمالهم، فأصابوا ما عند الله عز وجل من رحمته وبره وكرامته. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. على طالب العلم أن يحاسب نفسه في الإخلاص، ولا يركن ولا يطمئن ولا يرتاح، بل دائما يتعهد نفسه ويتفقدها ويشك في قيامه بحق الله عز وجل، هذا الحق العظيم، لعل الله سبحانه أن يرحم ضعفه وأن يجبر كسره. وطالب العلم لا يختص بمن يحمل كتابه أو يداوم على الدرس، فكل من جلس مجلسا يذكر فيه الله ليتعلم علما نافعا فهو طالب علم. يجلسه حين يجلسه وليس في قلبه إلا الله عز وجل، ولو كان لدقائق، فإنه إن فعل ذلك أصابته رحمة الله جل جلاله. ولا يختص الأمر بمجالس الدرس والعلم في الجامعات والمساجد، بل إن هذا العلم حيثما كان وحيثما حل وحيثما كان معه الإنسان ينبغي أن يقرن بالإخلاص لله عز وجل. أما الأمر الثاني الذي هو من ثمار الإخلاص والذي يوفق الله به طالب العلم لنيل الدرجات العلى من مرضاته في العلم، فهو أن يبحث في طلبه للعلم وأخذه للعلم عمن يرضاه حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا العلم أمانة، هذا العلم نور، هذا العلم رحمة، هذا العلم هداية، لا يعطيها من فقدها ولا ينالها من صرف عنها. فنسأل الله بعزته أن يجعلنا وإياكم ممن نال منها خير المنازل وأعظمها وأشرفها وأسناها. هذا العلم لا يمكن أن يأخذه الإنسان إلا من أهله، ولا يمكن أن يجده إلا عند من اصطفاه الله واجتباه وارثا لميراث النبوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم ورثة للأنبياء هم الذين تعلموا العلم النافع وأتقنوه وضبطوه وبلغوه بكل أمانة دون زيادة أو نقصان ودون تغيير أو تبديل أو تحريف. أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة والملة، أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، أخذوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله هذا الدين العظيم، فسمعته آذانهم وأبصرته عيونهم ووعته قلوبهم. قال أبو شريح الخويلد بن عامر الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه: ائذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي إذ قام فحدث به. كان الصحابة رضوان الله عليهم أوعية لهذا العلم، وكانوا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان الواحد منهم ينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف وسادته لكي يرى قيامه من الليل، لكي يرى كيف ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يقوم وكيف يصلي. هذا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، غلام توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الحلم أو قد احتلم، وفي حجة الوداع كان قد ناهز الحلم. هذا الغلام يقول رضي الله عنه كما في الصحيحين: بت عند خالتي ميمونة. الله أكبر، ترك بيته وترك أباه وأمه وجاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها خالته، لكي ينام في عرض الوسادة، لا من أجل أن تنام عيناه ولا من أجل أن يستجن قلبه. وما أسعدها من لحظة أن ينام الإنسان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام الصغير السن الكبير القدر العالي الهمة الثاني الذي سمت نفسه وعرف مقدار السنة والعلم بات في عرض الوسادة كما في الصحيحين. تأمل من هو في سنه إذا به محتاج لأن ينام والوقت وقت الراحة. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، لم يأته النوم لأنه ما جاء من أجل أن ينام، ولم تذق عيناه تتكرى لأجل أن نرى كيف ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في أرض نام على الوسادة حتى نفخ. قال: فلما كان هول من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم من عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختمهن، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. قال: ثم قام إلى سن معلق فأفرغ عليه فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنعت، وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. قال: فأصبح رأسي يسقط من النوم وإذا به يفتل أذنه رضي الله عنه، يفتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا ينام. هذا الحديث فيه ما لا يقل عن 40 مسألة. الله أكبر، من غلام سمت نفسه في العلم، سمت نفسه في طلب العلم، والذي يحفظ للأمة سنن ينتفع بها حتى القراء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا بهم يعلموا أن هذا الموضع من كتاب الله، ويل لمن قرأه ولم يتعظ به. هذا الصحابي الجليل تأمل كيف صغر السن وكبر القدر والهمة، ما جاء من أجل أن يرتاح، وكيف يسهر الساعات كلها حتى إنه لما بلغ آخر الليل أصبح رأسه يسقط من النوم، ولكن هنيئا ثم هنيئا بخن بخن. هذه والله التجارة الرابحة، فإن تلك الليلة التي احتسبها في جنب الله عز وجل الله أعلم كم له من حسنات وكم له من أجور ودرجات فاز بها بالصبر على هذه الطاعة والمرضاة. إنه العلم المبارك العلم الذي يحتاج الإنسان أن يبحث ممن يأخذه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعية لهذا العلم، حتى الصغار منهم وكلهم كبار. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الصحابة نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، كانوا يحفظون حتى البسمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا من هديه وسنته إشارة الأصبع في الصلاة، حفظوا من هديه وسنته حتى تغير وجهه عند غضبه صلوات الله وسلامه عليه، بل حفظوا تغير وجهه عند فرحه حين تبرق أساريره صلوات الله وسلامه عليه. ما تركوا صغيرا ولا كبيرا ولا جليلا ولا يسيرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظوه. هذا هو العلم. لما أقبل التابعون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهلوا من هذه العلوم وهذه السنن والآثار، فتعلموها وعملوا بها وعلموها ودعوا إليها، فانتشرت بين الخلائق وأصبحت نورا من الله سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء. فكل من حمل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها وعلمها ودعا إليها فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم حفظوا العلم حفظا تاما ونقلوه إلى التابعين، فهو سر مستودع عند الأمناء من العلماء الحكماء الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوه من أصحابه، والذين بلغ لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، في خطبة حجة الوداع وفي خطبته يوم الفتح. فهذا العلم لا يؤخذ إلا من أهله، ولا يمكن أن ينال إلا بسلوك السبيل. فإذا أراد الله أن يوفق عبدا في العلم رزقه من يؤتمن على دين الله وشرع الله. هذا العلم قول ثقيل وعبء جليل. كم من أرواح ذهبت وكم من أنفس تعذبت وكابدت حتى فارق سلفنا الصالح الأهل والأوطان وفارقوا الدنيا في ملذاتها وشهواتها من أجل أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ومن أجل أن يبلغوا للناس دين الله وشرعه. فإذا أراد الله أن يوفق طالب العلم رزقه أخذ العلم عن أهله. العلم لا يقتصر على قراءة الكتب، العلم يكون في الفتوى، يكون في السؤال، يكون في النازلة. إذا أراد العبد أن يرضي الله جل جلاله وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد برئت ذمته، فلا يدخل في قلبه ولا إلى سمعه إلا من يرضاه حجة له بين يدي الله. فهذا العلم ليس نهبة لكل أحد، ولا يمكن أن ينال من الأدعياء، وإنما يكون ممن ورث العلم. ولذلك تجد نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن العلم بفضل الله وحده. ولذلك لا ينال العلم بالذكاء، ولا ينال العلم في التباهي والتعالي. وقد تجد الإنسان من أذكى خلق الله ولا يفتح عليه في العلم، وقد تجد الإنسان يحفظ الكتب، كل ما مر على شيء يحفظه ولكن لا يبارك له. العلم فتحه ونوره وبركته في الإخلاص وأخذه عن أهله. ولذلك تجد كثيرا من أئمة العلم ودواوين العلم ما نالوا ما هم فيه من العلم إلا ووجدت لهم شلفا وأئمة أخذوا عنهم. ولن تجد صحابيا عرف بالعلم وكثرة العلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت أصحابا أخذوا عنه ونقلوا منه العلم. وعرف كل صحابي بأصحابه من التابعين ثم التابعون من بعدهم وتابعوهم بإحسان. فصلى بعزتي وجلاله يجمعنا بكم وبهم في دار كرامته. فالمقصود أن العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا من أهله، وليس العلم سهل المنال. ولذلك حبيب الله وكليمه الذي يقول الله له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، موسى عليه السلام خاض تعب ونصب في سفره من أجل أن يأخذ العلم والحكمة، مع أنه كليم الله ومع ذلك لم ينل العلم إلا بالمشقة. إذا وجد الإنسان من يثق بدينه وعلمه من علماء السلف ومن تبعهم فعليه أن يجد ويجتهد. فالأمر الثالث بعد الإخلاص وبعد من يرضى أن يأخذ العلم عنه أن يجد طالب العلم ويجتهد في أخذ هذا العلم وتلقيه، فلا ينال العلم بالتشهي ولا ينال العلم بالتمني، وليس العلم بالأحساب والأنساب، وإنما هو بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في طلبه. يا طالب العلم، إن الله تكفل بكل من أخلص في العلم وذهب إلى أهل العلم المأمونين الثقات أن يكتب له أجره تاما كاملا. إذا طلبت العلم مخلصا لوجه الله وطرقته من بابه وسلكت سبيل أهله تريد وجه الله، تكفل الله لك بالأجر والمثوبة. طلاب العلم الذين جدوا واجتهدوا في طلب العلم هم أسعد الناس في هذه الدنيا، ولذلك العلماء بوأهم الله مبوء صدق. وتجد كثير من أئمة السلف ودواوين العلم رفع الله أقدارهم وأعلى الله منازلهم وأورث العباد حبهم لأنهم صدقوا مع الله فصدق الله معهم. علماء أئمة سارت بفتاويهم الركاب وانتفع بها الناس وحصل لهم من الخير والأجر ما لا يعلمه إلا الله، ولكن كانت بدايتهم بعد توفيق الله بالتعب والنصب. منهم من نشأ يتيما، منهم من نشأ يتيم الأبوين لا أب ولا أم، منهم من نشأ فقيرا معدما، ومنهم من نشأ غريبا عن أهله ووطنه، ومنهم ومنهم، وإذا به يبوأ مبوء صدق فيرفع قدره وتعلى درجته. ولا يقول قائل إن هذه الأمور كانت في الماضي، وإن هذه الأمور ضرب من الخيال، وإن هذه قصص ذهب أهلها ورجالها. إذا قال ذلك فقد شاءت ظنونه وأبعد النجعة. فالخير في هذه الأمة في أولها وآخرها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كالغيث، الخير في أوله وآخره، والسابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وإن أيام الصبر العامل فيها له مثل أجر 70-50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. تأمل من يعيش في زمان تضربه الفتاوى يمينا وشمالا، تأمل من يعيش في زمان تهجر فيه السنن والآثار، وإذا به يستمسك بالحق المبين، وإذا به يستبين الصراط المستقيم، وإذا به يبحث عما يرضي الله عز وجل، كم يكون أجره وكيف يكون سعيه، وكم يكابد ويعاني. تأمل إذا تكلم بالحق فتناولته الألسنة بأنه جاهل، وأن هذه الفتوى ضرب من الخيال، وأن هذا تشدد، وأن هذا تنطر، وأن هذا كذا وكذا، كم له من أجر إذا استهزأ به المستهزئون واستخف به الجاهلون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رفع الله أقدار من تعلم لوجهه وابتغى ما عنده، ولو بالكلمة الواحدة ولو بالسنة يأخذها مخلصا لوجه الله، من العلماء الثقات الأمناء من سلف هذه الأمة الصالح والتابعين لهم بإحسان، فهذا بخير المنازل. ولن يستطيع أحد أن يقفل بابا من الرحمة فتحه الله على عباده. على طالب العلم أن يصبر وأن لا يظن أن هذه النعم التي أنعم الله بها على السلف أنها خاصة بالسلف، بل هي فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك ما صدق عبد مع الله إلا صدق الله معه. ولما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء وما فتح عليهم من رحماته أتبع ذلك بالتشبيه فقال وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، أي كما أنجينا الأنبياء وكما أصابوا من رحمتي وفضلي، فإن رحمتي واسعة. ولا شك أن هذا الفضل الذي أصابه الأنبياء بالإيمان بعد توفيق الله عز وجل بإيمانهم وإخلاصهم، فكل من سلك سبيل الأنبياء والمخلصين سيفتح الله عز وجل عليه إلى يوم الدين. عليك أن تعلم أن الزمان إذا عظمت فتنه واشتدت محنه أن الله يخرج لهذه الأمة الصادقين، وأن الله سيبقي في هذه الأمة المتمسكين بحبله وبصراطه المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى سيمدهم بحوله وقوته ومدده، وأن الله لا يخذل أولياءه. فعليك أن تعلم أن هذا السبيل الذي سلكه العلماء بتحقيق هذه الأمور التي أساسها الإخلاص وأخذ العلم عن أهله والجد والاجتهاد في طلب العلم بهمة عالية صادقة، أن من وفقه الله لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أراد به خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الله أكبر، كفى فضلا وشرفا لمن تفقه في دين الله وأخذ العلم عن أهله أن الله زكاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أراد به خيرا. ما وجدنا أحدا طلب العلم صادقا مخلصا إلا وجدنا الخير في أموره كلها. ولذلك تجد العلماء الصادقين من حملة هذا الدين أبعد ما يكونون عن الكذب وعن الغش وعن التغليس والتزييف، وأقوى ما يكونون استمساكا بالحق وثباتا على الهدى، حتى خرجوا وقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. اللهم اجزهم عن هذه الأمة خير ما جزيت عالما عن علمه ومعلما عن تعليمه. اللهم ارفع أقدارهم ونور قبورهم وأعظم أجرهم، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، واجمعنا بهم يوم الحشر والنداء مع الصديقين والأنبياء. هذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة التي تسمى بالعلم مقامها عظيم ومنزلها كريم، ومن أراد أن يدرك ذلك جليا ظاهرا فليقرأ كتاب الله وليتذكر قول الله: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تأمل كتاب الله عز وجل الذي ما ترك خيرا إلا بينه ولا شرا إلا بينه، وإذا به في هذا الموضع من كتاب الله يبين شرف العلم أنه ليس خير فقط بل خير كثير، وكثير من الله ليست بالهينة، خير كثير حينما استنار قلبه الذي يطلب العلم من سبيله ومن طريقه ومن أهله، يحسمه الله من الضلالة ويحسبه الله من الغواية. ولذلك إذا تعددت السبل فهو على سبيل الله، وإذا تعددت الطرق فهو على صراط الله. قل إني على بينة من ربي. ولذلك تجده أسعد الناس بربه وأحظهم وأعظمهم حظا وخيرا من الله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم، شهادة عن الله أنه لا أصدق من الله ولا أوفى عهدا، وأنك إن صدقت مع الله سيصدق الله معك. هذه وصية لكم ولنفسي في زمان عظمت غربته واشتدت محنه، ونستعين الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يعصمنا من فتن هذا الزمان، ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مختونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين، وارزقنا التمسك بحبك المتين والاعتصام بصراطك المستقيم. أحينا على ذلك مسلمين وتوفنا عليه مسلمين محسنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.